روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا تخف ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا تسبيح، هذا تسبيح، لا تخف من تسبيح غيرك. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، التعرف عليه تجد في كتب التراجم والسير اختلافات تصل إلى حوالي 30 قولا في اسمه رضي الله عنه وارضاه، ولكن الرأي الراجح أنه عبد الرحمن أو عبد الله ابن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. قبيلة الدوس أين كانت تسكن؟ دوس. أين كانت تسكن دوس؟ اليمن. والحجاز كجزيرة؟ نجد. كانت تسكن نجد. اللهم اهدي دوسا. فأبو هريرة من دوس، من قبيلة دوس. أبو هريرة أسلم متأخرا، أسلم متأخرا، أسلم في السنة السابعة من الهجرة سنة خيبر. وأبو هريرة رجل فقير كان بلا مال، وكانت معه أمه، وأمه كانت على غير الإسلام يوم أن أسلم ولدها، فكان إذا عاد إلى بيته سمع من أمه ما يغضبه في شأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تظل تدعو على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشينه أمام ولدها، فكان أبو هريرة يغتاظ، فاغتاظ منها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة. فدعا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فعاد أبو هريرة إلى بيته فطرق الباب فسمع خرير ماء خلف الباب، فلم تأذن له أمه إنما أرجأته، فلبست درعها فسرعان ما أذنت له في الدخول، فدخل فأسمعته كلاما يشرح صدره، أسمعته كلمة التوحيد، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكبر أبو هريرة، كبر تعجبا واستغرابا لحال أمه، قبل أن يأتيها كانت تسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما سأل الرسول الدعوة لها فدعا صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له، فعاد إلى أمه فإذا قد أسلمت. أبو هريرة كني بهذه الكنية لأنه كان كثير الرحمة بالهرة، كان يحمل هرة صغيرة في كمه، كان يحمل هرة أي قطة صغيرة في كمه ويرحمها، فكني بها. وكان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول له: يا أبا هر، يكنيه بالذكر، فيقول أبو هريرة: إنما أنا أبو هريرة يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم مداعبا له: الذكر أفضل من الأنثى. أبو هريرة من عجيب الأمر هو الذي روى حديث: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة حبست. هو روى الحديث، هو روى الحديث. أبو هريرة كان فقيرا وكان في أهل الصفة، وأهل الصفة أناس ما كانت عندهم أرزاق ولا كان لهم أملاك، فكانوا يقيمون في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظرون صدقات المسلمين. أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، بلغت 5374 حديث رواه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لازمه في رحلاته وفي حضره وسفره ولازمه في غزواته، فكان يسمع منه صلى الله عليه وسلم وكان راوية حافظا، كان يعتمد على جودة فهمه وعلى سرعة حفظه. ولذلك يعني في التميز أو التمييز بين الصحابة في الرواية ترى أبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص هما أكثر الصحابة رواية، ولذا أبو هريرة يقول كان عبد الله يكتب ولا أكتب، فكانت ذاكرة فقط، ذاكرة فقط، أما عبد الله حفظ وكتابة، حفظ وكتابة. وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ظل على عهده مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ومن بعدها كان على عهد الصديق وعلى عهد عمر وعلى عهد عثمان، واستخدموه رضي الله عنه وارضاه في إمارات في عصر عمر والله البحرين، في عصر فاروق رضي الله عنه والله البحرين، ومن بعدها ولي المدينة، ومن بعدها ولي المدينة، حتى أن أهل السير قالوا إن أبا هريرة تولى إمرة المدينة 3 مرات، ولما كان في البحرين ثم عزل عنها وعاد أظنه أراد أن يبني بيتا، أراد أن يبني بيتا، فلما بنى بيتا بالمدينة مر به عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال له يا مؤمنين هذا أبو هريرة يبني، فقال عمر أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقها، يعني رفضت الحبس، رفضت الحبس وأبت إلا أن تطل بأعناقها. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه في الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية اجتنبها، ما صارت في فتنة، ولو اطلعت على حقيقة أمره لتعجبت واستغربت. كان يأتي عند معاوية فيأكل من طعامه، وكان إذا أراد الصلاة أتى عليا فصلى خلفه، تأمل معي، كان عند الطعام يأكل عند معاوية، وإذا أراد الصلاة يأتي فيصلي خلف علي، وكان إذا سئل يقول طعام معاوية أدسم، طعام معاوية أدسم، والصلاة خلف علي أحوط، والجلوس في هذا المكان أسلم. يعني يأخذ عند معاوية رضي الله عنه ويصلي خلف علي ويعتزل الإسلام ويجلس في مكان، طعام معاوية أدسم، والصلاة خلف علي أحوط، والجلوس في هذا المكان أسلم، يعني أسلم من الإيه؟ من الخوض في الفتنة. ولا تستغرب، فعقيل ابن أبي طالب، عقيل أخو علي، في الفتنة ما كان إلا هكذا، كان يأتي سماط معاوية ويأكل عنده، وكان في الصلاة يصلي خلف أخيه، خلف أخيه رضي الله عنه، وكان إذا سئل يقول طعام معاوية أدسم. وأنا أوسر بمعاوية دنياي، وأما ديني فخلف علي. وعقيل هذا كان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم، كان يقول والله يا عقيل إني لأحبك حبي، أحبك لأن أباك كان يحبك، شوف أحبك لأن أباك كان يحبك، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو هريرة توفي 58 من هجرة بعد تاريخ المشرف بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة خلفائه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. الحديث أوله من يقم ليلة القدر، مع أن هناك أحاديث أخرى من قام رمضان، الحديث من قام رمضان عبر فيه بالماضي، لكن هنا من يقم ليلة القدر، فيها من مناحي اللغة كثير. أول شيء من القليل في اللغة أن ترى فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضي، قليل جدا في اللغة، قليل في اللغة أن ترى هذا. والحديث هذا فيه من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، أتى الجواب إيه؟ ماضية. إذا أول جزئية في الحديث من يقم، ولم يقل من قام. ما الحكمة في هذا؟ السر في هذا عبر في رمضان بقوله من قام، وعبر في الحديث هذا بقوله من يقم من ليلة القدر. السر في هذا أن قيام رمضان محقق الوقوع. رمضان معلوم أمره 28 29 يوم، يعني 30 ليلة أو 29 ليلة أو 28 ليلة، يعني معلوم أمره من يوم واحد إلى يوم 30. لذلك لما كان محقق الوقوع جاء التعبير فيه بالماضي بقوله من قام. لكن ليلة القدر هل هي معينة وسط الليالي أم مبهمة؟ من أجل الإبهام عبر عنها بالمضارع، من أجل الإبهام عبر عنها بالمضارع. فرمضان معلوم الأيام، لكن الليلة غير معلومة، هي في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر، فعبر عنها بالمضارع من أجل هذا. الجزئية الثانية في الرواية إيمانك. ما معنى إيمانا؟ معنى كلمة إيمانا أي تقومها وكونك مصدقا بها على أنها أفضل ليالي العمر، وعلى أنها تعدل ألف شهر، وعلى أن قيامها طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها حق، وأنها حق. إذن هذا معنى كلمة إيمانة. وما معنى قيام ليلة القدر؟ هل القيام معناه عدم النوم؟ أم القيام بأي شيء يثبت؟ العلماء كانوا اختلفوا في هذا، منهم من قال يثبت قيام الليل بصلاة العشاء في جماعة، بصلاة العشاء في جماعة، والفجر كذلك، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا قول، ولكن الراجح أن قيام ليلة القدر يكون بكثرة الطاعات في ليلها إلى أن ينتهي نصف الليل وتزيد. فقيام الليل يطلق على قيام ما فوق نصف الليل، على قيام ما فوق نصف الليل، يعني تجلس في المسجد تقرأ وتصلي وتذكر الله عز وجل، لو فارقك نصف الليل فقد قمت ليل القدر، ولو دمت إلى الفجر فقد أحييتها. لأن فرق بين القيام والإحياء، الإحياء عدم النوم، الإحياء عدم النوم، أما القيام تقوم مصليا، تقوم ذاكرا، تقوم شاكرا، تقوم طائعا، من قوم المبدأ وقوموا لله قانتين. فالقيام يطلق على صلاة العشاء جماعة، ويطلق على قيام بعض الليل، ولكن ما نرجحه في هذا الحديث وما نحبذ فيه أن يقوم المرء ما فوق نصف الليل حتى يكون قام الليل كله، حتى يكون قام الليل كله. وهذا في الحظر في المناسك، لما أذن في المبيت في مزدلفة، هل يتحقق المبيت إذا انصرفت قبل نصف الليل، أم يتحقق إذا أبركت جزءا من النصف الثاني؟ وهكذا وهكذا. لذلك من يقم ليلة القدر إيمانا بفضلها، وإيمانا بكونها حقيقة، واحتسابا، الاحتساب معناه الإخلاص، فلان يفعل العمل محتسبا أي يحتسب أجره الاحتساب معناه الاخلاص لوجه الله، والاحتساب معناه الخوف من الله سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، المغفرة ما تقدم من الذنب كلمة محتملة تشمل ما فعله وما لم يفعله. قدام معناها خلف أم أمام؟ قدام معناها إيه؟ خلف أم أمام؟ هذه من ألفاظ العموم تشمل الأمام والخلف، تشمل الأمام والخلف، مثل كلمة وراء، مثل كلمة وراء من ألفاظ العموم. لما تقرأ في الكهف في قصة أصحاب السفينة، وكان وراءهم ملك، وراهم، لو وراء معناها الخلف خلاص هو يخاف من ايه؟ يخاف من ايه؟ ويخرجها ليه؟ ما دام عدى خلاص. فوراءهم هنا من ألفاظ الأضداد تشمل الشيء وضده، تشمل الشيء وضده. كذلك هنا ما تقدم كلمة قدام تشمل الشيء وضده، تشمل ما خلفه المرء واقترفه، وتشمل ما لم يأتي بعد، وتشمل ما لم يأتي بعد. لذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل في قوله من ذنبه ولم يقل ما تقدم ذنبه، ذكر من هنا للتبعيض ليشعر بأن القيام بالنوافل لا يرفع عظائم الذنوب، إنما يغفر من الذنوب يعني بعضها. والإشارة للبعض هنا إشارة إلى اللمم وإلى صغير الذنب. وإنك لا تعجب من كلمة اللمم، كلمة اللمم لو قرأت في كتب التفسير ترى من المفسرين من يفسرها بكلام صعب. لما تقرأ الآية من سورة النجم الذين يجتنبون كبائر إلا اللمم، في ابن كثير يقول إلا اللمم، اللمم إذا ألم بالمرء زنا ثم تاب منه فهذا لمم، وإذا ألم بسرقة فتاب منها فهذا لمم. وكذلك فيه كذلك اللمم ما يحتقر من صغير الذنب، ما يحتقر من صغير الذنب. ولعل أبا هريرة رضي الله عنه لما روى حديث العين تزني وزناها النظر بيّن أن النظر من اللمم، من اللمم، لكن لا أدعي أنه من اللمم ثم أنصرف وأستديم النظر. استدامة الصغيرة تحيلها إلى كبيرة، تحيلها إلى كبيرة. علمي بصغير الذنب لما أعرف أن النظر صغير ثم أستمرئه وأستديمه فأنا بهذا توصلت من خيال الصغير إلى كبير. ما هو الكبير؟ أنني استهنت بنظر الله إلي، استهنت بنظر الله إلي. لذلك ما تقدم من ذنبه تستفيد منه أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان الله تعالى يكفر بسببهما صغير الذنب، يكفر بسببهما صغير الذنب، ويكفر بهما ما تاب المرء منه وانصرف عنه. لكن ليس معناه أن يزني الزاني ثم يصلي ويقول لك والله الصلاة دي هتمسح النفاق. ليه؟ ربنا قال كده في القرآن، ربنا قال في القرآن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك هذا شجع إحدى الراقصات معاها توب حجاب وتوب رمز. الأذان يا شيخ، ما هي الأذان؟ بيان يا أخوة الكرام أن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بينا معنى إيمانا، أي إيمانا بأنها حق وبأنها خير من ألف شهر، واحتسابا أي يحتسب ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب عليه أن يخلص في القيام. وبينا ما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه، أي تحقق له بفضل الله ورحمته مغفرة صغائر ذنوبه كما بين الله تعالى في القرآن. غير أننا قلنا إن بعض الناس لما علموا صغائر الذنوب استهانوا بها، فأوصلهم استهانتهم بالصغير إلى اقتراف الكبير، إلى اقتراف الكبير. والبعض الآخر أصبح يقول في القرآن برأيه، يقول في القرآن برأيه، أصبح يفعل الحرام وبعد فعل الحرام كأنما يستهين بالله ويأتي للصلاة، يأتي للصلاة من قبيل يعني أن خلاص ربنا غفر له الفاق، ويجعل هذا ديدنه. لا، لم يكن الأمر بهذا الفهم. الفهم في الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ليس بالفهم الذي ذكرناه سابقا، إنما هذا لمن أساء نقول له طريق التوبة مفتوح، والتوبة أن تتبع السيئ حسنا لا أن تستمر السيئ. تتبع السيئ حسنا معناها تقلع عن السيئ ثم تعمل الحسن وراء. لكن كل يوم يزني وصلي هذا ما تاب وما أحسن، هذا شان دينه. ولذلك ذكرت بعض في بعض عند أهل الفن كما يزعمون راقصة معاها بدلة الرقص ومعاها ثياب الصلاة، تخلص رقص وتروح تصلي وبعد الصلاة بتلبس البدلة وتطلع تاني. لا، ما هكذا فهم الآيات. التوبة منها الندم ومنها أن يقلع المرء عما كان يفعل، يبقى إقلاع يعني ترك، ترك مع الندم مع استقامة الحال، هذا هو المعني من الآية، المعني منها. لما خاف ألا يغفر الله له أتى الرسول وسأل: يا رسول الله أذنبت ذنبا، أذنبت ذنبا وما فعلت؟ قال: قبلت امرأة. هل لي من توبة؟ فلم يجبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحزن الشاب وولى. فجاء جبريل بالآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالشاب فنودي به فأتى فأخبره بقول الله تعالى فاستقام. إذن لا تأخذ من هذا علة وتذهب وتفعل ما بدلك ثم تقول أصلي. الصلاة فرض عليك لازم، فرض لازم، لكن لا تتبع الصلاة إلا ما وافق الصلاة، والذين هم على صلاتهم دائمون. الديمومة ليس معناها مراعاة الوقت، إنما الديمومة معناها أن تقوم بالصلاة في بيتك وفي دكانتك وفي بيعك وفي شرائك وفي سائر معاملاتك بين الناس. إن عاملت الناس تعظم من يصلي، إذا بايعتهم تبيع بيع من يصلي، هذا معناه المداومة. ما هذا معنى المداومة على الصلاة؟ إذن بهذا نكون قد انتهينا من حديث أبي هريرة، وبعده حديث آخر